في مهرجان الرياض الأنس بكم قد فاض وجاش حبي الفياض وليس لي على رسول الحب اعتراض فاقض ما أنت قاض إذا هبطت في الرياض حضورنا أهلا أهلا بكم أهلا حضورنا أهلا أهلا بكم أهلا حضورنا أهلا شعورنا فياض أهلا بكم أهلا في احتفال الرياض حضورنا أهلا شعورنا فياض أهلا بكم أهلا في احتفال الرياض حضوركم بهجة تعلو دور الآفاق حضوركم فرحة في قلبنا تنسى حضوركم بهجة تعلو دور الآفاق حضوركم فرحة في قلبنا تنسى أهلا بمن حضر ليسمع العبرة ليقطف الثمرة ليمتع النظرة أهلا بمن حضر ليسمع العبرة ليقطف الثمرة ليمتع النظرة وشكرنا ساعي للمدعو والداعي وشكرنا ساعي للمدعو والداعي كذاك للراعي في وهج إمتاعي كذاك للراعي في وهج إمتاعي في وهج إمتاعي في وهج إمتاعي هم ثلة جمعت بينهم كلمة تقابلوا خارج حدود النسب وحملوا معا معولا هدوا به حصون الحسب بأخوتهم صارعوا أمواج الفرقة وفي محبتهم مصداق لما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه المنشد أبو أنس ومقطوعة إنشادية بعنوان إخوة الدين إخوة الدين إخوة الدين إخوة الدين إخوة الدين إخوة الدين إخوة الدين إخوة الدين إخوة الدين إخوة الدين ليس فينا ملول فاصبروا هذه الرزايا تزول إخوة الدين لا تهابوا المنايا فهي والله ليس عنكم تحول إخوة الدين ليس فينا ملول فاصبروا هذه الرزايا تزول إخوة الدين لا تهابوا المنايا فهي والله ليس عنكم تحول إنما نحن في الحياة عظام وبلاء على الكفور يصل إنما نحن سادة للبرايا ونجوم على المدى لا تغول إنما نحن في الحياة عظام وبلاء على الكفور يصول إنما نحن سادة للبرايا ونجوم على المدى لا تغول إنما نحن في الحياة عظام وبلاء على الكفور يصول إنما نحن سادة للبرايا ونجوم على المدى لا تغول فاتقوا الله واصعدوا للمعالي فاتقوا الله واصعدوا للمعالي واتركوا الذل للجبان يؤول واتركوا الذل للجبان يؤول هل بلاء على المدى مستديم هل بلاء على المدى مستديم لحظة ثم لا يدوم الحلول لحظة ثم لا يدوم الحلول لحظة ثم لا يدوم الحلول إخوة

قفرا جديبا. أي نعمة عمت فكانت سلاما ونعيما وجنة وطيوبا. أي نور، أي نور من عالم الغيب أسري، فهو يهدي الحيران المحروبة، المحروبة، المحروبة. أي ذكرا ترف نورا وطيبا وتبث الوجود سرا مهيبا، تصل الأرض بالسماء فتغدو في خضرار مكانا غفرا جديبا. أي نعمة عمت فكانت سلاما ونعيما وجنة وطيوبا. عالم الغيب يسري، فهو يهدي الحرن والمحروبا. أي نبض من السماء تجلى كالينابيع يسعد المكروبا، مكروبا، مكروبا. أي ذكرا ترف نورا وطيبا وتبث الوجود سرا مهيبا، تصل الأرض بالسماء فتغدو في خضرار مكان غفرا جديبا. يا أنت نور القلوب يا خير هاد، كيف أضحى الظلام يغزو القلوب. أي روح أشكو وأي دعاء يسكو أينما أصيبا. كل شبر يا سيدي من بلادي نازف يشكو جرحه لو أجيبا، لو أجيبا. أي ذكرا ترف نورا مطيبا وتبث الوجود سرا مهيبا، تصل الأرض بالسماء فتغدو في خضرار مكانا غفرا جديبا. يا مليكي حقا ومالك أمري، يا مجير المستضعفين المجيبا. أتكو عفة الصبايا جهارا واستحال المحراب مبغى رهيبا. أنة تمطق الجماد وتغدو في عروق الأحجار رعدا غريبا، لم يزل في الرماد نبض بهي سوف يكوي جباههم والجنوبا، وسيعلي البنيان فتيان صدق جعلوا النور غاية ونصيبا. سوف يكوي جباههم والجنوبا، وسيعلي البنيان فتيان صدق جعلوا النور غاية ونصيبا، جعلوا النور غاية ونصيبا، جعلوا النور غاية ونصيبا، جعلوا النور غاية ونصيبا. في جوانحهم ثارت براكين المجد. واضطرمت نيران البطولة، عجزت عن تسطيل مآثرهم أقلام العز والتمكين، من قلوبهم شعت أضواء ضاق بها الأفق، بحجارتهم نسجوا للأمة ثياب النصر، وبأكفهم الصغيرة ردوا رياح الغدر، بتكبيرهم تحرك الجماد الساكن، وبهمتهم عاد نصر في سراديب الأمس كامل. إنهم أطفال حملوا هموم الرجال، أطفال الحجارة للمنشد عبد العزيز الخنين. مما جرى ولما جرى طار الكرى من عين طفل فانبرى، من عين طفل فانبرى. مما جرى ولما جرى طار الكرى من عين طفل فانبرى، من عين طفل فانبرى. مما جرى ولما جرى طار الكرى من عين طفل فانبرى، من عين طفل فانبرى. تفجر نخوة يهتز موتا أحمرا، يحمي العرين ومن به ما قيل عنه تقهقرا، تقهقرا. كل عرق، كل عرق فينا بالروح نبض، كل قلب فينا يغلي من مضض، كل طفل فينا والله تفض. كل عرق فينا بالروح نبض، كل قلب فينا يغلي من مضض، كل طفل فينا والله تفض. ذا بمقلاع تصدى، ذا بسكين تحدى، ذا بمقلاع تصدى، ذا بسكين تحدى، ذا بسكين تحدى واعترض، واعترض، واعترض. ذي تخلت عن حلي زينت جدل لها، فغدت رمحا تأب كسره فالعود غض، فغدت رمحا تأب كسره فالعود غض. لم تبالي بجحيم السجن أو تكسير عظمات ورض، لم تبالي، لم تبالي بجحيم السجن أو تكسر عظمات ورب. من لئيم مثل شارون كما البغل ربط، من لئيم مثل شارون كما البغل ربط. تلك قالت هذه روح اجعلوها حجرا في كف طفل، ازرعوها حجرا في قلب نغني، ارفعوها راية للحق تعني، اشغلوها شمعة تضوي لأهلي، اجعلوها، ازرعوها، ارفعوها، اشغلوها، اشغلوها، اشغلوها، اشغلوها. ذلكم طفل الحجارة، ووقفت حين رأيت طفلا شامخا آمالنا من حوله تتقزم، طفل صغير غير أن طموحه أوحى إلي بأنه لا يهزم، في كفه حجر وتحت حذاء ووجه عدوه متورم. هل رأينا؟ هل فهمنا؟ هل سمعنا وعينا؟ هل رأينا؟ هل فهمنا؟ هل سمعنا؟ عند عندما ألقى حصاته ومضى يعد لحتفه قائلا الله أكبر. قد رمى الطفل حياته عندما ألقى حصاته ومضى يعد لحتفه قائلا الله أكبر قالها جمع غفير بعده الله أكبر. فزت الأرجاء ترجو نصره الله أكبر. قالها جمع غفير بعده الله أكبر. فزت الأرجاء ترجو نصره الله أكبر. رددوا الله أكبر. رددوا الله أكبر. رددوا الله أكبر. رددوا الله أكبر. قالها طفل الحجارة وهو يرمي وجبين منه يدمي غسل الذلة عنا حين خنا وجبنا فعلى حقا وهنا ليتنا مثله كنا لو فهمنا لتبعنا وسمعنا وأطعنا ما انحرفنا وانجرفنا وافترقنا فاقتتلنا رددوا الله أكبر. رددوا الله أكبر. كبروا الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. كان نهرا من ضياء الحق دفاقا وخيلا أصيلا في ميادين العزة والسؤدد سباقا. كان لا يرضى على نفسه أن يطأ برجليه وحل الرذيلة. لم يكن يخشى في سبيل الحق لوما لئام ولا تزييفا نطقت به حقدا أفواه صناع الكلام. اقتبس من نور الحقيقة جذوة استطاع بها سلوك القفار والجبال ووصل بقناعاته إلى ما تعارف عليه البشر أنه محال. ثم دار الزمن دورته وفقد المحب العاشق سلوته فصار يحس أن الرياح تهب من غير اتجاهها المعهود وأصبح يؤمن بأن درب الفضيلة مثله مثل كل الدروب الأخرى في طريقة الوصول إلى الأهداف والغايات. فهدم بمعوله المتهشم كل مباني المجد الباقي واختار بأن يعيش خلف جدار براق قابع في مدينة الزيف الفاني. مقطوعة إنشادية للمنشد فهد الهدير. لماذا تألق ثم صرم وكان ضياء فصار ظلما؟ لماذا تألق ثم صرم وقد كان روحا مطهرة فأصبح في خافقيه الصنم. وقد كان روحا مطهرة فأصبح في خافقيه صنم لماذا تألق انطلق ثم انصرم. لماذا؟ وكان ضياء فصار ظلم. لماذا؟ وقد كان روحا مطهرة. لماذا؟ فأصبح في خافقيه الصنم. لماذا؟ لماذا تألق ثم انصرم؟ لماذا؟ وكان ضياء فصار ظلم. لماذا؟ وقد كان روحا مطهرة. فأصبح في خافقيه الصنم. لماذا؟ لماذا هجرت سبيل الهدى وسرت على الشوك حافي القدم؟ لماذا هجرت سبيل الهدى وسرت على الشوك حافي القدم؟ سلكت طريق الغوى عالما بأن رفيقك فيه الألم. سلكت طريق الغوى عالما بأن رفيقك فيه الألم. بأن رفيقك فيه الألم. لماذا تألق ثم انصرم؟ لماذا؟ وكان ضياء فصار ظلم. لماذا؟ وقد كان روحا مطهرة. لماذا؟ فأصبح في خافقيه الصنم. لماذا؟ لماذا تميزت نحو العلا وفي لحظة يا أخي تنهزم؟ لماذا؟ لماذا؟ لماذا تميزت نحو العلا وفي لحظة يا أخي تنهزم؟ لماذا؟ لماذا؟ ستندم يوما على ما مضى وهيهات يا صاح يجدي الندم. ستندم يوما على ما مضى وهيهات يا صاح يجدي الندم. ستندم يوما على ما مضى وهيهات يا صاح يجدي الندم. وهيهات يا صاح يجدي الندم. لماذا تألق ثم انصرم؟ لماذا؟ وكان ضياء فصار ظلم. لماذا؟ وقد كان روحا مطهرة. لماذا؟ فأصبح في خافقيه الصنم. لماذا؟ أغرك حسن صنيعك إذ أمنت من الحور حتى هجم؟ لماذا؟ لماذا؟ أغرك حسن صنيعك إذ أمنت من الحور حتى هجم؟ لماذا؟ لماذا؟ وقلبك بين أصابع من يضل ويهدي لكل ختم؟ وقلبك بين أصابع من يضل ويهدي لكل ختم؟ يضل ويهدي لكل ختم. لماذا تألق ثم انصرم؟ لماذا؟ وكان ضياء فصار ظلم. لماذا؟ وقد كان روحا مطهرة. لماذا؟ فأصبح في خافقيه الصنم. بريشة الإتقان رسم أحداث الزمان، وبمراكب الشعور خاض بالألفاظ صعاب البحور، وأرسى بتعابيره في مرافئ الأصل. شاعر سال بالشهد قلمه ونطق بالبيان فمه، صاغ من جميل الألفاظ روائع زهابها الأدب. شاعرنا مدير لمدرسة الأبناء الثانوية إنه الشاعر الأستاذ عبد العزيز السرى، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقول بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسوله، الأخوة المنظمون طلبوا مني طلبين كريمين، قبلت بأحدهما وأرفض الآخر. طلبوا أن أتقيد بالوقت، قلت أفعل إن شاء الله، وقالوا لا تلقي إلا القصائد الطريفة، قلت أخشى أن يظنوا أني مهرج، فأردت أن أخلط بين النوعين، ولن أحرمكم من الابتسامة والطرافة إن شاء الله تعالى. يا صاحبي، أنا ما أتيت مهرجا بالشعر يشدو لحنه زرياب، فلقد أتيت وفي الفؤاد عواصف هبت علي وللهموم حراب، فإذا نطقت فكل حرف راعف، وإذا سكت فدمعة وعذاب، وإذا شعرتم في القصيد حرارة فالقلب شب وأضلعي أخشاب، من أجلكم جمر الفؤاد كتمته وشذ الحروف يشمه الأحباب. في مثل هذا المحفل لهؤلاء الشباب أقول: إن الشباب لطاقات مؤججة للخير، إن أهملت صارت محاذيرا، كأنه نخلة كنز لزارعها إذا تعاهدها حفظا وتأبيرا، وإن تقاعس عنها أنتجت إبرا وأطعمت حشفا بالسوس منخورا. يا نفس، رد الموارد إلا مورد الياس، وحطمي صنم الإحجام بالفاس، وسابق الريح في إقدام ذي ثقة، وقابلي وحشة الدنيا بإيناس، وخرقي سجفا حاكت نسائجها يد القنوط، وقديها بأمواسي، تطلعي للعلا يا نفس، وانطلقي دع السفوح لنفس ذات إفلاس، فمن تعلق بالأذيال يتبعها لم يستطع أن يرى يوما على الرأس. منذ أيام في هذه القاعة المباركة لإحدى المراكز تم عرض فيلم وثائقي لأديب الفقهاء وفقيه الأدباء ممتطي صهوة الكلمة والآخذ بزمام الحرف الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله تعالى. من وحي تلك الليلة كانت هذه القصيدة، فهو كان رحمه الله مربيا فاضلا ونحن في محفل تربوي. كوى الفؤاد على ذكراكم كاوي، كأنه فوق جمر المصطل الشاوي، وبت في أرق. كوى الفؤاد على ذكراكم كاوي، كأنه فوق جمر المصطل الشاوي، وبت في أرق كالطفل تطلبه رقش مسرحة من جعبة الحاوي. قد ذكرتني من الأطياف أعجبها شيخا عليا فريد القدر طنطاوي، إذا ذكرتك لاحت لي عجائبكم والذكريات التي لم يحصها راوي، وواقف وقف التأريخ محترما لها وعلقها في سفره الضاوي، دمشق منبتكم والكون مسرحكم من غاية الغرب حتى المنتهى الجاوي، بغداد تذكركم والقدس تشكركم، وطفت بالهند تسقي زهرها الذاوي، حداك للحرم القدسي نفحته فخط بحرا من الأمواج صحراوي، علمتنا الدرس في تهذيب إخوتكم، وأعظم الجود جود المطعم الطاوي. لك الجهاد يراع الحق تشهره، فأنت راع إذا ذئب الخنا عاوي، وللمنابر صولات مدوية صدعت بالحق لم تخش الأذى الغاوي يا للأحاديث في المذياع والرائي بلغت بالحق فيها كل صماوي إذا نويت بخير قمت مبتدرا ألقيت بالسين مع سوف إلى الخاوي شتان بين الذي تحكي فعائله ومن سيكفيه فخرا أنه ناوي عجبت من قلم إن قمت أقرأه كأنني في جنان المجتنى آوي وعذت من علل الأقلام تخنقني فداوي علتها يا شيخها داوي قصصت من قصص التأريخ أروعها وصغتها مشعلا في ليل دهماوي حويت في سيرة الفاروق أنصعها فاعجب لفاروق حق ضمه حاوي صدقت في سيرة الصديق ترسمها فسار في إثرها مسترشد هاوي عذرا أمير بيان يا فقيه هدى يا ساحرا قلما يا الناقد الراوي فلست أقوى مجاراتا بذكركم ولست أحسب غيري أنه قاوي فليس يشبهكم في شتى فضائلكم إلا علي براه الله طنطاوي. كنا في معسكر كشفي في مدينة أبها البهية، والرياض تشبه أبها وخاصة إذا هبت النسائم الساعة الواحدة بعد الظهر. ألقي القصيدة معتذرا للأخ المقدم الكريم عندما بدأ حديثه عن مدينة الرياض، معتذرا لأهلها ولمدير تعليمها بالنيابة. هنا التقينا وأبها خير منتجع، هذا هو الصيف، هل في صيفنا مطر؟ عذرا أنا الشاعر النجدي محترق، يا للرياض بنار الصيف تستعر. لا تنقلوا إخوتي قولي إلى نجد، فإن غيرتها يخشى بها الضرر. خذوا مقاليا سرا في قلوبكم، ويرحم الله من أسرارهم قبر. أبها أحبك حبا لا ينافسه حب لأرض، ولم يحلم به البشر. فأين مثل نسيم لا يداعبنا إلا وعبق من الريحان ينتشر؟ وأين مثل سحاب في تواضعه يقبل الكف لا كبر ولا بطر؟ وأين قرعاؤك الخضراء من بلد بؤسان فيها غبار الأرض والكدر؟ وأين شمسك إن طلت على خجل من قرص جمر ويحكى أنه القمر؟ وأين قرعاؤك الخضراء من بلد بؤسان فيها غبار الأرض والكدر؟ وأين شمسك إن طلت على خجل من قرص جمر ويحكى أنه القمر؟ دع الثمامة لا تحفل برملتها، وقت الظهيرة حلت فوقها سقر. خلوا رياضكم للضب يعمرها، خلوا رياضكم للضب يعمرها، وارحل فإن لأبها يحسن السفر. هذه حروف من الأسرار أهمسها، ويقطع الله من أسرارنا نشر. بعض الأبيات التي أبيات الغزل قيلت على لسان أصحاب الحرف، وصاحب الحرفة إذا كان أديبا أو شاعرا ظهرت ألفاظ حرفته في أدبه. فهذا النجار يتغزل فيقول: يا مي حبك في الأحشاء ملتصق، كما تمكن بعد الطرق مسمار. إذا الوشاة سروا يوما لفرقتنا، فهل سيقطع حبل الوصل من شار؟ أما صاحب المكتب العقاري فيقول: يا ساكنا قلبي بلا إيجار، والقلب خير منازلي وعقاري، وعفيت من سعي ومن عربونه، أفلا تمن علي بالتزوار؟ والفلاح يقول: لها ثغر يتيه الحسن فيه، أراه كمنجل عضب صقيل، لها خصر كعود الفأس طاو، ووجه مثل مسحات الحقول. أما الراعي فيقول أحبها، أحبها مثل حب التيس للعنز، تراه من وجدها في إثرها يمشي، ولست وحدي فكم قالت لجارتها أحبه مثل حب الشاة للكبش. وأخيرا السباك يكون متغزلا، غرقت بحبها، غرقت بحبها، يا ليت ليلى تسرب لجلنا في القلب حب، إذا سدت مجاري الحب يوما، إذا سدت مجاري الحب يوما، فإني في هواك أبو جلنب. شاكرا ومقدرا معذرة للإطارة. بالقرآن أخرج الله الناس من كهوف الضلال، ومن شعاب الفساد والرذيلة، ومن أودية الجاهلية المظلمة، فجعلها تحتل به أوائل صفوف المكرمات، وبه تقطن الجنان الفاتنات، وجعلها به تباهي الجبال الراسيات، مشعل أضاء للناس الطريق، وانتزعوا ببركاته من عذاب الحريق، فغدوا به أسياد الأرض. مقطوعة إنشادية عن القرآن للمنشد أبو خلف. هنا نور لخالقه تعالى، تعالى له أيا أبتي تعالى، هنا أسرجت يا أبتي الأماني، خيولا تسبق الريح الشمال، خيولا تسبق الريح الشمال، هنا حطمت أسوار الليالي بنور يشعل الدنيا جلالا، هنا ألبست تيجانا تباهي ملوك ممالك الدنيا جلالا.